السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. قرأ القارئ الكريم في سورة الشعراء قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. نوح عليه السلام أول الرسل الذين خاطبوا أهل الأرض. نوح عليه السلام ذكر في مواطن كثيرة من كتاب الله، قصته معلومة مشهودة، بلاؤه معلوم، أبت المصائب أن تأتي فرادة، يبتلى في أهل بيته من زوجة وولد، يبتلى في قومه، ابتلي في زوجته أولا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس: كل خيانة لزوجة نبي هي خيانة دنيا لا خيانة فراش، فخانتاهما خيانة في الديانة وليس في أمر فراش. فكان بلاء على نوح أن يبتلى في صاحبته، وزوجة المرء صاحبة له، تصحبه في حله في ترحاله في السراء في الضراء في السعة في الضيق. هكذا سمى الله الزوجة صاحبة، أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة، فالمرأة سميت صاحبة، فالزوجة سميت صاحبة لأنها تصحب زوجها في كل أمر حتى ولم يكن في سفر، ففي حله وفي مقامه تصحبه في حزنه في فرحه في فقره في غناه. فيبتلى نوح في زوجته فيصبر، إن وجدناه صابرا. يبتلى في ولده، والبلاء في الولد من أشد ما يكون. المرء قد يحزن، بل قد يحزن، بل يحزن على فقد أبيه، على فقد أمه، وحزنه على فقد ولده لا يقارن. فالمرء قد يحزن على موت أبيه ثم ينسى، وقد يحزن على موت أمه ثم ينسى، وليس ذلك كفقد الولد. قال أحد الأبناء لأبيه: جعلني الله فداك يا أبي. فقال أبوه: يا بني لا تقل ذلك، لصبرك على يومي أهون من صبري على يومك. لصبرك على يومي أي على فقدي أهون من صبري على فقدك. نوح عليه السلام يبتلى في ولده، يراه يغرق أمام عينيه: يا بني اركب معنا. فأبى الولد وهو يصارع الموت لحكمة من الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نوح يصنع السفينة فينجو فيها المؤمنون، وخاصة خاصته لم ينتفع بالنجاة، ويأبى إلا أن يموت أمام عين أبيه، مشهد من أقصى المشاهد في القرآن، من القسوة بمكان. يقول: يا بني، يا بني اركب معنا، ماذا تنتظر؟ 1000 سنة إلا 50 عاما أدعوك إلى الله تبارك وتعالى فتأبى، ترى الطوفان فتأبى، ترى النجاة لمن سلك هداي فتأبى. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل بعدا بعدا للقوم الكافرين. بلاء آخر، وما زالت البلايا تترى على رأس هذا النبي الرسول الصبور الشكور في قومه الذي ظل يدعوهم: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فما زادهم دعائي فما يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعمتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما كل ولا مل بالليل وبالنهار في السر والجهار يدعو فيسب ويشتم فيصبر على ذلك. ثم تأتي ثالثة الأثافي، ما اكتفوا بتكذيبه في الدنيا حتى جمعوا بين ذلك، حتى جمعوا في ذلك بين تكذيبه في الدنيا والآخرة من التبجح، أن يكذب المرء على ربه حتى في القيامة، حتى في البعث، حتى يوم القيامة. كل الكذب على الله حرام، ولكن قد يكذب الرجل على ربه في الدنيا. وكثير ما هم حينما ترى عمائم تدعي حملا لدين الله وتكذب على الله. ورحمة الله على العلماء الصادقين. اللهم ارحم عبدك أبا إسحاق، اللهم ارفع درجته في عليين يا رب العالمين. هذه من مصائب الدنيا، حينما يرحل الصادقون واحدا تلو الآخر ولا يبقى إلا رؤوس جهال يتصدرون لدين الله تبارك وتعالى، أناس يأكلون بدينهم، يأكلون بدينهم باليوم قول واليوم قول آخر. وإذا رأيت الرجل يبدل قوله فاعلم أنه مفتون. لذلك هؤلاء كذبوا على نوح في الدنيا والآخرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يؤتى بنوح يوم القيامة فيسأل: هل بلغت؟ هل دعوت؟ يقول: ربي بلغت، بلغت الرسالة، أديت الأمانة، ونصحت الأمة أمته. فيؤتى بقومه فيسألون: هل بلغكم؟ يقولون: من؟ أنا من؟ ما جاءنا رسول، ما بلغنا أحد. متخيل في كم التبجح والتجرؤ على الله؟ ما اكتفوا بالتكذيب في 1000 سنة إلا 50 عاما، ما اكتفوا بالتكذيب في الدنيا حتى كذبوا على الله يوم القيامة: ما جاءنا من أحد. فيسأل: يا نوح من يشهد لك أنك بلغت وأديت؟ فيقول عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيؤتى بن سلم وأمته فيقولون على قول قلب رجل واحد: نشهد أن نوحا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. يشهد له، تشهد له أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة الوسط التي اصطفاها الله لخيره وربها على عينه واصطنعها لنفسه. تشهد لنبي الله نوح أنه قد دعا إلى ربه، ما فرط ولا كل ولا مل حتى بلغ دعوة الله تبارك وتعالى. ولا يلام أن قل به المؤمنون، فلا أنت لست مسؤولا عن عدد أتباعك، إنما تسأل: هل بلغت؟ هل دعوت؟ يأتي نبي من أنبياء الله لم يؤمن به أحد. متخيل نبي عاش دهرا لم يؤمن به أحد، لن يسأل يوم القيامة: لما جئتنا صفر اليدين؟ بل يسأل: هل بلغت؟ هل دعوت؟ هل نصحت؟ أقول ذلك لأن من أحد مداخل الشيطان علينا إذا رأيت عاصيا يأتي إليك نزغ الشيطان، يقول لا لا لا، لا تأمر ولا تنهى، ما ينفعه، لن ينفعه شيء. أنت لست مأمورا بالنتيجة، بل مأمور بالبلاغ. ومن عجيب قدر الله أن يونس لبث في قومه يدعو فما آمن بأحد، لما رحل عنهم آمنوا. عجيب قدر الله تبارك وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمكث في قومه فلا يؤمن بأحد، فيرحل عنهم غاضبا فيؤمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس، يدعو عليهم بأسمائهم فتنزل يد تعاتبه، ليس لك من الأمر شيء. ويدعو لعمه فتنزل آيات، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعاتب أن دعا لعمه، ويعاتب أن دعا على أناس فأسلموا وحسن إسلامهم. فأنت لا تعرف، رب نبتة من كلمة زرعتها في شخص أتت ثمارها بعد سنوات، أتت أو لم تأت. فأمر الهداية بيد الله تبارك وتعالى، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. اللهم اهدنا وحبب إلينا الهدى، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، هيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.